أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم معكم في حلقة من برنامج حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة المستمعين الكرام فضيلة الشيخ نبيل الشريف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. سؤالنا الأول لهذه الحلقة: كيف تكون محبة كلام الله؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مما يجب على المكلف أن يحب كلام الله سبحانه وتعالى، وأن يحب الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام، وأن يحب سائر إخوانه النبيين، وذلك باتباع أوامر الشرع واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويجب أيضا محبة الصحابة والآل والصالحين. فمحبة كلام الله تعالى الذي أنزل على الأنبياء يجب أن تكون في قلب كل مكلف، فيحب كلام الله ويعتقد أنه حق وصدق، وأن كل ما جاء عن الله تبارك وتعالى لا يحتمل الكذب ولا يكون فيه إلا الحق. ويجب عليه أيضا أن لا يحقر كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يستهزئ به ولا يستخف. إحدى المستمعات الكريمات تسأل: ما هو القذف وما حكمه وما هي ألفاظه؟ ألفاظ القذف كثيرة، حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته إلى الزنا فهي قذف لمن نسب إليه، إما صريحا مطلقا أو كناية بنية. فالقذف إن كان صريحا كأن يقول في رجل فلان زان، أو في امرأة فلانة زانية، وكذلك قوله فلان لاط بفلان، أو لاط به فلان، أو فلان لائط، سواء نوى أو لم ينوي أوجب الحد على القاذف. وإن كان كناية غير صريح كأن يقول لشخص يا خبيث، أو يا فاجر، أو يا فاسق، ونوى القذف كان قذفا موجبا للحد أيضا. أما إن كان تعريضا فقط كقوله لشخص بنية الذم والطعن فيه يا ابن الحلال، أو أما أنا فلست بزان أو لست ابن زانية، يعرض بذلك إلى أن المقول له ليس ابن حلال أو أنه زان أو أن أمه زانية ونحو ذلك، فهذا غير موجب للحد لأنه ليس صريحا في القذف ولا كناية، ولكن كل ذلك من كبائر الذنوب. بارك الله فيك. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فما هو معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث الصحيح اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في كتابيهما المعروفين بين الأمة الإسلامية، ومعناه يتضمن أن الإنسان إذا مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وتجنب عبادة غيره، وأن محمدا عبده ورسوله، ويشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه، ويشهد أن الجنة حق وأن النار حق، يدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو كان من أهل الكبائر. ومعنى كلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به، فإن الملك جبريل عليه السلام بشرها به، أخبرها أن الله يعطيها غلاما زكيا أي طيبا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وروح منه، فالله سبحانه وتعالى طبعا ليس روحا ولا جسدا، إنما المعنى أن روح عيسى روح صادرة من الله تعالى خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله، وإلا فجميع الأرواح صادرة من الله تعالى تكوينا، لا فرق في ذلك بين روح وروح. قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. المعنى أن الله تعالى سخر لبني آدم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي أن جميع ما في السماوات وما في الأرض من الله خلقا وتكوينا، ليس المعنى أنها أجزاء منه تعالى. فالملائكة مسخرون لبني آدم بحفظهم لهم والدعاء لهم، أي للمؤمنين من بني آدم خاصة. وقوله عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق، معناه أنهما موجودتان وباقيتان وأنهما دارا جزاء، فالجنة دار جزاء للمحسنين والنار دار جزاء للكافرين. جزاك الله خيرا. من منطقة الشمال في طرابلس يسأل أحد المستمعين: بعض الناس إذا وقعوا في الكفر والعياذ بالله تعالى، بدلا من أن ينطقوا بالشهادتين للدخول في الإسلام يقولون أستغفر الله، متوهمين بأن هذا ينفعهم، فما هو الدليل على أن الكافر لا يجوز له أن يقول أستغفر الله؟ روى ابن حبان عن عمران بن الحصين قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا محمد، عبد المطلب خير لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم. فقال له: ما شاء الله. فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول، يعني قال هذا الرجل للرسول وكان على الشرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فانطلق الرجل ولم يكن أسلم. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أتيتك فقلت علمني، فقلت قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، فما أقول الآن حين أسلمت، يعني رجع إليه وقد أسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت وما جهلت. فهذا الحديث الصحيح فيه دليل على أن الإنسان ما دام كافرا لا يجوز له أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي، لأنه لو كان جائزا لكان الرسول علمه من الأول الاستغفار، ولكنه لم يعلمه الاستغفار إلا بعد أن أسلم. لذلك من حصل منه كفر يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم بعد دخوله في الإسلام يستغفر الله تعالى ما شاء بأي لفظ من ألفاظ الاستغفار المشروعة. أكرمك الله. آمين. نرى بعض الأشخاص يتهاونون في التلفظ بالكفر، فكيف نرد عليهم بغية النصيحة ليرجعوا إلى الإسلام؟ للرد على هؤلاء الذين يتلفظون بالكفر عند الغضب أو المزاح نقول لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. ومعنى الحديث أن الإنسان قد يتكلم بكلمة لا يرى أن فيها ذنبا، لا يراها ضارة له، يستوجب بها النزول إلى قعر جهنم من غير فرق بين أن يكون منشرح البال أو غير منشرح. وقعر جهنم مسافة 70 عاما، وذلك محل الكفار لا يصله عصاة المسلمين. وقد علم أن المسافة التي توصل إلى قعر جهنم هي هذه، من الحديث الذي فيه أنه بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه إذ سمعوا وجبة، أي صوتا، فقال رسول الله: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هذا حجر رمي به في جهنم من 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها. والحديث الأول رواه البخاري ومسلم. فضيلة الشيخ، إذا اختلط بالماء شيء طاهر كالحبر أو الحليب، فهل تصح الطهارة به؟ تصح الطهارة بالماء إذا كان على خلقته الأصلية، ويسمى الماء المطلق، وهو المراد بقول الفقهاء الطاهر المطهر، وهو ما يصح إطلاق اسم الماء عليه بلا قيد، كماء البحر وماء البرد والثلج بعد أن يذوبا. فالماء الذي بقي على أصل خلقته ولم يختلط به طاهر يمكن صون الماء عنه، أي كالصابون الذي يمكن إبعاده عن الماء، فهو طهور أي طاهر بنفسه مطهر لغيره. وأما الماء الذي تغير بمخالطة شيء طاهر كالشاي والحبر مثلا مما يمكن صون الماء عنه فليس بطهور صالح للوضوء والغسل وإزالة النجاسة إن كان تغيره به بحيث يسلب اسم الماء عنه، أي بحيث لم يعد ماء مطلقا. أما إن كان تغيره به بحيث لا يسلب عنه اسم الماء، يعني لم يسلب هذا التغير عن هذا الماء اسم الماء المطلق، كأن وقع فيه القليل من ماء الورد فغيره قليلا فهو طهور تصح الطهارة به. ولو تغير الماء تغيرا كثيرا بما لا يمكن صون الماء عنه، أي يشق أو يعسر، لم يؤثر ذلك، كالماء مثلا الذي مقره فيه معدن من المعادن كالكبريت، فمهما تغير هذا الماء به فلا يخرج عن كونه مطهرا، يعني طاهر مطهر. وكذلك لا يضر التغير بما لا يخالط الماء بل يجاوره، كالماء الذي تتغير رائحته بالعود الصلبي، أي الذي لا يتحلل في الماء. ويشترط لصحة الطهارة بالماء أن لا يلاقيه نجس، فالماء الذي لاقاه نجس غير معفو عنه ليس بمطهر إن كان دون القلتين، سواء غيره النجس أو لم يغيره. وإن كان الماء قلتين فأكثر فلا يضر ملاقاة النجاسة له إلا أن يتغير الماء بها، أي بأن يظهر فيه طعم النجاسة أو لونها أو ريحها. والقلتان ما يسع حفرة طولها ذراع وربع، وكذلك عرضها وعمقها، وبالمدور ما يسع حفرة عرضها ذراع، الذراع تقريبا 48 سنتيمتر، وعمقها ذراعان ونصف، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. فضيلة الشيخ، بماذا تحب أن تختم هذه الحلقة؟ نختم حلقتنا هذه بالدعاء، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان، آمين، وأن يرزقنا علما نافعا، آمين، وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وأن يرزقنا أن نرى الحق حقا ونتبعه، وأن نرى الباطل باطلا ونجتنبه، بجاه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان، نستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى من برنامجكم حكم الدين.